خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعظهم ويمنيهم وما يعظهم الشيطان إلا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأماني ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له لله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا اتخذ الله إبراهيم خليلا